ها؟ نعم. لا، المعاهد منفصل في بلاده، كما حصل العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. أما الذي عليه الجزية فهو الذمي المقيم عندنا في بلادنا، نحميه ولا نعتدي عليه. نعم، ما يقوم الجهل، لأن الله قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله، وقال قاتلوهم حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف؟ بس المشكلة إذا خصينا عتق عليه، وإذا عتق هرب، ما قال ما يبيع ما عليه. نعم. نعم. إيه نعم. الفهم لا شك أنه غريزي ومكتسب، قد يكون الإنسان مع التمرن يفهم، يعطيه له فهم أكثر، فهو غريز ومكتسب. نعم. ها؟ نعم. هل يدخل في المسلم الذي هو في داعي الشرك وفعل ما يريد مستشفى بهذه البلاد؟ نعم. فهل يدخل في هذا الحديث؟ لا، ليس بأسير، وإنما هو معاقب أو معزر بحسب هذا. ما نقول أنه معصوم ودار الكفر. نعم. ما نقول أن هذه دار الكفر وهو معصوم. هي دار كفر، لكن ما حبسوه الإسلامي، حبسوه لجناياتها التي يستوي فيها هو وغيره، حتى الكفار لو فعلوا هذا حبسوه. نعم، لو كان هذا الرجل يريد أن يخرج منه، ولكنهم منعوه وحبسوه، فلا فهذا. نعم. بعض البلاد الاسلاميه التي يحكم حكمها بغير ما انزل الله يسمحون للسياح بالدخول بحجه هذه الدفع، فهل هؤلاء الحكام إيش؟ يسمحون للسياح بدخول البلاد وهم كفار بحجه زياده الدفع، فهل هؤلاء الحكام لهم حق ان يؤمنوا هؤلاء الكفار وهم اصلا لا يحكمون بشرع الله؟ ثم هؤلاء السياح إذا دخلوا البلاد يعني يسعون فيها فسادا، يعني يمشون في الشوارع شبه العراق ويشربون الخمور ويعطون الميسر، فهل هؤلاء أصحاب البدعة؟ هؤلاء السياح بارك الله فيهم عهدي، العهد العام بين الأمم، والثاني التأمين الخاص، التأمين الخاص. أما كون الولاة هؤلاء كفاراً أو غير كفار، فأنت تعرف ما يقال في هذه المسألة، وأنه يحتاج إلى مناقشته حتى يتبين له الحق. هذه يجب الإنكار عليهم. نعم. ليش؟ هم يشربونه علناً. أنا أخشى أن المسلمين أيضاً يشربونه علناً، وحينئذ لا حرمة للبلاد. نعم. الجفر. ما يصح. لا بل ما يصح. بل. هو صحيح أنه عندهم متواتر أو شبه متواتر عندهم، لكنها مثل الأناجيل عند النصارى. نعم. شفر هذا يقول إنه كتاب في الموضوع في جلد، وأنا محتفظ به. ما ندري، يعني ما اطلعنا عليه. نعم. قول الشيعة، اعتقاد الشيعة بأن هناك مصحف غير القرآن الكريم. نعم. فلا نستطيع أن نكفر كل من يعتقد هذه العقيدة سواء عامي أو عالم. نعم. سبق لنا الكلام في هذه المسألة، في مسألة عذب الجهل، هذه من جملة المسائل. نعم. من هو الذي يعطى العهد من الكفار؟ العقد العهد أو التأمين. الأمم الأخرى بين غير العهد.

نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافوا دماؤهم. طيب، هذا إثبات أنه يقتل، لأن هذا العموم لا يمكن أن يخرم إلا بدليل. فما هو الدليل؟ فما هو الجواب عن قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنظر؟ نعم. نعم. أسكت. هو اللي جنى على نفسه. ليش؟ هو اللي ذكر في الأولى. طيب، فهو اللي جنى على نفسه فيقتل به. فيه أيضا معنى ثالث يدل على أن قتل الوالد لولده أشنع من قتل الأجنبي. وهذا من أعظم قطيعة الرحم، فلا ينبغي أن يعامل بدر القتل عنه. طيب، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما هو سبب سؤال أبي جحيفة له؟ أين؟ كان الرافضة أو الشيعة يزعمون أن عند آل البيت وحياً غير الوحي اللي بين أيدي المسلمين كذا؟ طيب، لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستأسم؟ أنت بتأكيد؟ نعم، بتأكيد النفع. طيب، وما هي المناسبة بين القسم، بين المقسم به والمقسم عليه؟ لا والذي فلق الحبة وبرع النسمة. يعني لماذا لم نقل لا والله؟ إيه أنت؟ بين المقسم به والمقسم عليه. صح. يقول: العقل، ايش معنى العقل؟ ضد الجنون. ها هي شلون؟ على من؟ العاقل. صح. الدياح، العقل يعني الدياح على العقل. طيب، من هم العاقلة؟ عصبة القاتل، هؤلاء هم العاقلة، وليس بهم نساء، النساء لا تحمل شيئا. قوله فتاة الأسير سعد، ما معنى فتاة الأسير؟ إذا أوصل المسلم في بلاد الكفر وجب فكه. هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال؟ لا يشترط. وش كيف أسير بلا قتال؟ أقول: كيف يكون أسر بدون قتال؟ تقول: يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروا. وكذلك الثقافات الآن كثيرة. ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات؟ قوله ألا يقتل. لا، قوله ألا يقتل المسلم كافر. ما معنى قوله الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم؟ أين؟ ها؟ تبجان؟ طيب، تتساوى، فيقتل الواحد بأخيه كذا. طيب، ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ أين؟ إذا إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون هذا التأمين نافلا على الجميع. طيب وهم يد على من سواهم معنى خير إن شاء الله. أردت عمرا وأراد الله خير. يد على الكافرين ما معنى يد على الكافرين؟ هو واجتماع أيضا، هذه يراد بها القوة والاجتماع، يعني كانوا قال يدهم يد واحدة. ما معنى قوله ولا ذو عهد في عهده؟ نعم أي إذا عهد المسلمون أحد الكفار على فقط اليوم الإسلام فلا يجوز له أن يقتله، فلا يجوز أن يقتله أحد لأنه معاهد.